ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله نتناول سويا قضية من القضايا المنهجية الهامة، قضايا التي شغلت الساحة الإسلامية وكثر فيها التأليف والتصنيف، ولها أثر عميق جدا وخطير جدا على أرض الواقع، وهي قضية الجهاد في سبيل الله تعالى. قضية الجهاد في سبيل الله تعالى، الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، هو ذروة سنام الإسلام، كما في حديث معاذ عند الترمذي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك برأس الإسلام، برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وتأتي أهمية دراسة هذه القضية لا سيما في هذه الآونة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعز المسلمين الأوائل بالجهاد في سبيله، وقامت عليه فتوحاتهم الكبرى التي نشر الله بها دينه في مشارق الأرض ومغاربها، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وبقيت دولة الإسلام قاهرة لعدوها، غالبة لقوى الشر في العالم، ما تمسكت بالجهاد وأقامته، وما أن تركته الأمة إلا تسلط عليها عدوها وأذلها وأخذ بعض ما في أيديها، إلا أنه بحمد الله وفضله ومنه لم ينقطع الجهاد في سبيل الله، ولا ينقطع إلى يوم القيامة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه يوم مسلم وغيره: لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. حديث متفق عليه واللفظ لمسلم. لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وأيضا تأتي أهمية الجهاد وهذه القضية الكبرى لأنها احتلت مساحة كبيرة في فكر الصحوة الإسلامية المعاصرة وعملها، وأيضا احتلت مكانا كبيرا في التنظير وفي أدبيات الجماعات الإسلامية وتصوراتها على الساحة، تنظيرا وتصورا وتطبيقا في الواقع، مما سبب كثيرا من الاختلاف والافتراق بين الجماعات الإسلامية، بين مرجح لبعض الصور ومانع لها. ولا شك أن المسلم يلزمه أن يكون على علم وبينة من أمره في هذا الباب، يلزمه أن يكون على علم وبينة في هذا الباب، أعني باب الجهاد. ليه؟ لازم كل مسلم يكون على بينة من أمره في هذا الباب. ليه؟ حتى لا يكون تاركا لما أوجبه الله عليه من الجهاد في سبيله بالنفس والمال، ظنا بالدنيا وإيثارا للملذات والشهوات على أمر الآخرة، فيقع في النفاق وهو لا يشعر. وأيضا يلزمه أن يكون على بينة من أمره حتى لا يكون سالكا سبيل الغواية من حيث أراد الهداية، مقدما على ما يضر نفسه وأمته ودعوته من حيث أراد نفعه. فقضية الجهاد قضية في غاية الأهمية وتحتل مكانا ومساحة مكانة كبيرة ومساحة كبيرة في فكر وأدبيات وتصورات الصحوة الإسلامية، وكثر حولها التأليف وكثرت حولها المناظرات والتنظيمات والتأصيلات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والسداد في هذه القضية الخطيرة. قضية الجهاد خطيرة يا إخواني، ليه؟ لأن من أخطر الأمور التي ينخدع بها الناس والتي تسبب فتنة لكثير من الناس العابد الزاهد صاحب البدعة، يخدع الناس زهده وعبادته فتروج بدعته وخطأه على الناس. وكذلك المجاهد المضحي بنفسه وماله المستهتر بأمر الدنيا، وإن كان عنده أخطاء في الفكر أو في بعض البدع تروج أخطاؤه وبدعه لما للجهاد من منزلة في نفوس المسلمين. طيب احنا بنحاول ناخد القضية دي، كيف سندرسها؟ قضية الجهاد في سبيل الله تحتاج الى كذا زاوية من للدراسة. اول هذه الزوايا الزوايا الفقهية، وده امر الاخوة خدته في كتاب المنار. انتوا خدتوا كتاب الجهاد في سبيل الله صح؟ بيعرف لك الجهاد، عرفك أحوال وإلى غير هذا. ويحتاج أن تأخذها من جانب آخر، وهو جانب بعض المسائل المعاصرة. إيه هو جهاد الدفع وإيه جهاد الطلب وتوصيف الواقع اللي احنا نعيشه؟ يحتاج تأخذها من جانب ثالث، وهو الحض على الجهاد والتحريض عليه والحث عليه والترهيب من التخذيل عن المجاهدين والترهيب من خذلان هذه القضية. تحتاج أيضا أن تأخذها من جانب رابع، وهو بيان بعض المفاهيم الخاطئة التي وقع فيها كثير من أبناء الصحوة المعاصرة وهم في سبيلهم وفي طريقهم لتقرير هذه القضية الخطيرة. إن شاء الله يعني اخترت كتابا كطبيعتنا في هذه القضايا المنهجية، اختار كتاب مبسط يكون مشتمل على أغلب مباحث القضية ونجعله أصلا، وإذا احتاجنا أن نضيف عليه أضف. كتاب للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، كتاب اسمه الجهاد في سبيل الله تعالى، مفهومه وحكمه ومراتبه وضوابطه وأنواعه وأهدافه وفضله وأسباب النصر على الأعداء. هو ده كل الايه العنوان، يعني الجهاد في سبيل الله، بس هو بيبقى مشهور باسم ايه الجهاد في سبيل الله تعالى مفهومه وحكمه ومراتبه. دكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني اللي هو طبعا صاحب أشهر كتاب أذكار في العصر الحديث اللي احنا فيه، اللي هو كتاب ايه حسن المسلم صح؟ شوف كله قال حسن أو أشهر، سبحان الله، يعني هو كتاب ده رزق القبول ويعني ترجم لعدة لغات. دكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني مواليد سنة 1372 هجرية، يعني تقريبا سنة 1952، وهو دكتور في الجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، ولازم الشيخ ابن باز قرابة 20 سنة، منذ سنة 1400 حتى سنة 1420. والحقيقة أن الدكتور سعيد القحطاني له كثير من المؤلفات، يعني هو من المكثرين، له قرابة 80، له قرابة 80 مؤلف، قرابة 80 مؤلف. وطبعا أسلوبه في التأليف سهل وميسور. وأنا الحقيقة لما نظرت في هذه الرسالة اللطيفة وجدتها تشتمل على عشرة مباحث. المبحث الأول في تعريف الجهاد لغة وشرعا، المبحث الثاني حكم الجهاد في سبيل الله، المبحث الثالث مراتب الجهاد في سبيل الله، المبحث الرابع ضوابط الجهاد في سبيل الله تعالى، المبحث الخامس أنواع الجهاد في سبيل الله، المبحث السادس أهداف الجهاد والحكمة من مشروعيته، المبحث السابع فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، المبحث الثامن الترهيب من ترك الجهاد، المبحث التاسع الشهداء في غير المعركة، المبحث العاشر أسباب النصر على الأعداء. يقع الكتاب في قرابة 85 صفحة أو 90 صفحة من الحجم الطبيعي، الحجم المعتاد يعني، والصفحة تقريبا نصها تحقيقات وتخريجات للأحاديث يعني، أو يعني هي رسالة لطيفة وليست كبيرة في الحجم. لما نيجي ندرس قضية الجهاد في سبيل الله، في ترتيب، في ترتيب كده منطقي لدراسة القضية. يعني إيه؟ لو جينا مثلا وقلنا إن في أحداث تفجيرات حصلت في بلاد المسلمين، وبعض الجماعات المسلحة أو الجماعات الإسلامية نسبت هذا التفجير لها وقالت إحنا المسؤول عن التفجير ده، فهيستضيفوا واحد مثلا من أهل العلم يعلق على الإيه؟ على الحدث. والله في جماعة، بعض الجماعات المتسلحة أو الجماعات الإسلامية نسبت لنفسها هذا التفجير في بلاد المسلمين وراح ضحيته ومش عارف فلان وفلان. ايه تعليقك؟ طبعا ده خطأ، بس قبل ما اقول ده خطأ لازم ايه؟ لازم اعرض ايه هو الجهاد الاول. وده طيب اللي كان بيعمل لنا اشكالية، انك تطلع تعلق على الحتة الغلط بس، فيبان كده ان انت تقف في صف مين؟ في صف العلمانيين وفي صف الايه؟ اعداء الاسلام وبعض هذه الجماعات اللي بتتبنى بعض المفاهيم الغير مرضية في قضية الجهاد، يقول لك انتوا مخذلين، ده انتوا محدش بيسمع صوتكم الا ساعة الكلام عن ايه؟ عن تخطئة المجاهدين. ففي ترتيب للكلام في قضية الجهاد. اول قصة او اول مبحث او اول نقطة اللي احنا قدمنا بها الكلام اللي هو ايه؟ اهمية الجهاد في سبيل الله. ايه اهميته؟ قلنا ان هو مصدر عز الأمة، أن الله سبحانه وتعالى جعله ذروة سنام الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى جعل التولي عن الجهاد والتولي يوم الزحف من الكبائر، أنه حب الجهاد فرض وبغضه نفاق، فلا بد من أهمية هذه القضية. تاني حاجة بقى نحاول ندرسها في المسألة دي، وهي فضل الجهاد في سبيل الله. ده الترتيب المنطقي. اول باب ندرسه هو هنا الباب رقم كم؟ باب السابع. لا، ده الباب اللي احنا نبدا به، فضل الجهاد في سبيل الله. ده من اجل القربات، من اجل القربات، وهو من افضل تطوع البدن. خلاص، وهو من افضل تطوع الايه؟ البدن. وفضل الجهاد لا يعدله فضل، وهنشوف دلوقتي ايه فضل الجهاد. يبقى قبل ما نتكلم في القضية، وقبل ما نعمل على تخطئة المجاهدين، وقبل ما نقول ان تصوراتهم غلط في كذا، وقبل ما نقولهم فهموا الموضوع الفلاني غلط، قبل كده خالص لابد من تأصيل هذه القضية وهذا وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. طيب، فضل الجهاد في سبيل الله. يقول الدكتور سعيد حفظه الله: جاء في فضل الجهاد نصوص كثيرة وأنواع من الثواب الجزيل، ومن ذلك على سبيل المثال للحصر ما يأتي: الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، في سورة الصف: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فجعل أفضل البيع هو بيع المؤمن نفسه وماله لله ويكون الثمن الجنة، وجعل أفضل التجارة هي التجارة التي تنجي من عذاب أليم، وهي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فضل الرباط في سبيل الله تعالى: الرباط مأخوذ من ربط الخيل، ويسمى ذلك لأن كل واحد بيربط خيله في مقابلة الآخر، وده بيطلق على الرباط والإقامة في الثغور المخوفة اللي بتبقى على حواف دار الإسلام ويخاف أن يأتي العدو من قبلها. فالثغور التي يمكن أن تكون منافذ لانطلاق العدو من خلالها جعل الرباط عليها له ثواب كبير. فعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأمن الفتان جمع فاتن، يعني يأمن من كل ذي فتنة، وقيل به يأمن الفتان بفتح الفاء اللي هو عذاب القبر وفتنة القبر. خلاص، حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فضل الحراسة في سبيل الله. عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين باتت تحرس في سبيل الله. حرمت النار على عين بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. خرجه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. خرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وكذا ورد من حديث أنس متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. والغدوة هو الانطلاق أول النهار والسير أول النهار، والروحة هي السير في العشي. فجعل أن يسير المرء في سبيل الله ولو ساعة يسيرا من أول النهار خير من الدنيا وما فيها. وأيضا ورد عن عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. يبقى ده كان فضل من اغبرت قدمه في سبيل الله. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. حديث متفق عليه. الجهاد عبادة لا يعدلها شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجده. فيش. ثم قال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: ومن يستطيع ذلك. حديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. حديث أخرجه الإمام البخاري. نسأل الله من أن يرزقنا الشهادة في سبيله. ما بين كل درجة 100 درجة، كل درجة بينه وبين الأخرى كما بين السماء والأرض. ضيافة الشهداء عند ربهم. عن المقدام ابن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله 6 خصال. على فكرة عن مقدام ابن معد يكرب، والأفصح فيها، وطبعا كتبها هنا كده، عن مقدام ابن معد يكرب، ماشي، بتوع دار علوم بيصححوا بعد كرب فقط وبيغلطوا اللفظ التاني. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. حديث أخرجه ابن ماجه في السنن وصححه الألباني رحمه الله. وفي وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف الحور العين اللي هو يزوج من الحور العين كما شاء منها الشهيد، يعني في وصفها قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنها عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم، يعني يجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. قضية خطيرة جدا. الله أعلم بالإخلاص، الله أعلم بالنوايا الصدق. والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم، والريح ريح المسك. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة. وفي لفظ: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وما له ما على الأرض من شيء، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرام. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. حديث أخرجه مسلم، وده طبعا في مرحلة البرزخ إلى أن تقوم الساعة. طيب الشهادة لا تأتي إلا بالقتل في سبيل الله، وده الشهيد الحقيقي، الشهيد حقيقة وليس حكما ولا مجازا، خلاص ده هو شهيد المعركة القتيل بين الصفين. فبعض الناس بيستبشع الموضع ده، لك القتل ده شيء بشع، شيء صعب، يوم تسمع الحديث ده عشان ايه؟ كل واحد فينا يسأل الله عز وجل الشهادة ويحرص عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها. يعني الألم اللي بيحصله الشهيد من القتل كألم القرصة، كأنه في قرص قرصة بس كده. نسأل رب العالمين أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. وفضل النفقة في سبيل الله، قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن خزيم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. حديث أخرجه الإمام أحمد وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا إنسان يسأل الله أن يرزقه الشهادة بصدق، والله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم بالظواهر والبواطن سبحانه وتعالى، فيرى من قلب هذا العبد أنه حريص على أن ينال الشهادة في سبيل الله، ثم ماذا؟ ثم منع عنها حال بينه وبين القتل في سبيل الله، إما العجز عن الوصول وإما الاستغراق في أعمال البر وكان لم يتعين عليه الجهاد، وإما أنه لم يتيسر له سبيل حصول على زاد ونفقة يصل بها إلى الجهاد في سبيل الله، كما ورد في قصة البكائين الذين تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إلى غير هذا من أنواع العذر. فيبلغه الله عز وجل منازل الشهداء لصدقه في طلب الشهادة والحرص عليه. طيب حتى لو الجهاد لم يتعين على شخص ما وكان من فروض الكفاية، بعض الناس بيتعامل مع هذه القضية يقول لك يا عم ده يبقى ده فرض كفاية، كأن فرض كفاية ده ايه؟ كأنه مش مطالب ان احنا نتطلع به نتطلع اليه. اسمع بقى الى قول الله عز وجل في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فحتى لو كان الجهاد غير متعين على الشخص فإنه ينبغي له أن يحرص عليه وأن يسعى إليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وهذا الحديث فيه التنبيه على حقوق الآدميين وعظمها عند الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. تجهيز الغازي يعني تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه. ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، يعني قام مقامه في رعاية أهله. يبقى لو في واحد خرج يغزو في سبيل الله، من جهزه فكأنه غزا، ومن خلفه في أهله بخير، يعني قام على رعاية أهله وأبنائه وقام على شؤونهم، فقد غزا. حديث متفق عليه. هذا كان في فضائل الجهاد. ثم لا بد من معرفة أن حب الجهاد فرض، وأن كراهية الجهاد نفاق، وأن ترك الجهاد من الكبائر. فقال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. حب الجهاد فرض، وبغضه وكراهيته نفاق. تخيل مجرد كراهية الجهاد، الكراهية القلبية بس، نفاق. طب ما بقى اللي بيقضي حياته يضع المخططات ويضع العوائق للصد عن الجهاد في سبيل الله والقبض على المجاهدين وإفشال خططهم؟ يعني العمل القلبي بس ده نفاق، فبالك بقى اللي أتبع هذا العمل القلبي بعمل دؤوب من وضع الخطط ومن عقد الصفقات ومن تسليم المجاهدين إلى أعدائهم إلى غير هذا. فالدكتور سعيد القحطاني هنا بيقول المبحث الثامن: الترهيب من ترك الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من مات، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. مش معنى أن بعض المجاهدين يقع في أخطاء، أو بعض الجماعات زي جماعة الجهاد أو غيره عنده بعض الأخطاء في منهجه أو في تأصيله أو في تنظيره، ده يجعل بعض إخواننا بيعادي الجهاد ويعادي أي واحد يتكلم عن الجهاد. ليه؟ ده ليس من شأن أهل الدين، ده شأن أعداء الله المجرمين. طيب يقول لك أصلهم بيغلطوا في كذا، ولو أخطأوا في كذا لابد أن تكون منصفا معهم. هو المجاهد في سبيل الله اللي أخطأ في مسألة أو مسألتين أو عشر مسائل، هو جهاده ده محبط؟ هو جهاده أقصد حابط؟ يعني هل حبط جهاده وانت تدري هذا الكلام؟ هو الآن أليس على عمل صالح؟ كن منصفا، قل هو على عمل صالح فيه كذا وكذا من الخير والفضل ويؤخذ عليه كذا وكذا، لكن يجعل ان كل ما تذكر سيرة الجهاد لا يا عم ده الجماعة دول تكفيريين، ده الجماعة دول بتوع الدماء. سبحان الله، ده كلام ده ليس من الانصاف في شيء. وبعض الناس يرى ويظن ان السلفية هي ترك الجهاد، وده خلل عظيم. بعض الناس متهيئوا كده عشان ابقى سلفي صح، ان انا مادة الجهاد ديت، مادة الجهاد اللي هي الجيم والهاء والدال تنتهي من قاموسي نهائي. ده كلام خطير جدا. ازاي عندك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو يعني من مجددي المنهج السلفي ومن كبار منظريه كما قيل في ترجمته، واستدل بمقدمات على صحة المنهج لم يسبق اليها، يعني كان مبدع في تقرير المنهج السلفي وايه وتفصيل مسائله ورد على من خالفه. مع ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه لما اتى التتار، واقرأوا بقى فتاوى ان شاء الله لعلنا نتعرض لها، فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه في الجهاد وفي قتال الطائفة الممتنعة وغير هذا، وفقه الدقيق لم يكتف فقط بالتنظير ولم يكتف فقط بالإفتاء، بل ذهب يحرض المؤمنين على القتال. وبعدما هرب الأمير من دمشق إلى مصر معه الحمية العسكر، ذهب إلى أمراء مصر وقال هذا أمير الشام قد فر منه، فإن لم يأتي إليه سنعين له أمير يستغله في أوقات الرخاء ويدافع عنه في أوقات الشدة، وهددهم حتى جمعهم مرة أخرى. وذهب إلى غزان ملأ أمير التتار وكلمه كلاما عنيفا، ولما أحضر لهم الطعام قال لا أكل هذا المال، هذا مال حرام سحت مغصوب من المسلمين. فأكرمه وأعطاه أسار المسلمين، قال لن أرحل حتى تعطيني أسار أهل الذمة. ده شيخ الإسلام تيمية العالم الجليل، لم يكتفي بذلك فقط، بل جعل يرتب الجنود، لأن كان انسحب بقى الأمير ومعه حمية العسكري، فعمل حاجة أشبه باللجان الشعبية كده، قعد بقى يرتب الجنود. وكانت موقعة شقحب دي كانت في رمضان، فكان بيقول لهم افطروا فالفطر أقوى لكم، افطروا فالفطر اقوى لكم، وكان يجي يشرب قدامهم بميه عشان خاطر يتقوى على الفطر ويصدقوه، وكان يقف ينظم اماكنهم في الجهاد. وقال للامير اوقفني موقف القتل، وقفني في الحته اللي بيوقف فيها ما بيطلعش تاني. فاوقفه في موقف في مقدمه الصفوف، وكان اول مره يستوي على فرس، فقاتل قتالا عنيفا رحمه الله، وجعل يرفع يديه ويدعو ويبتهل بين الصفين قبل التحام الصفوف. فبعض الناس بتهيأ له ان حتى ايه علامة صحة المنهج عندك، علامة صحة المنهج ان انت تتكلمش عن الجهاد. لا لا لا، ده من اثار الانبطاح ومن اثار الهزيمة النفسية ومن اثار الارجاف اللي عاش فيه للأسف الشديد بعض من ينتسب لهذا المنهج الشريف والمنهج السلفي فترة طويلة تحت وطأة الطغيان وتحت قبضة الطواغيت. فكان ده نبرة كلامه ونفسه في الكلام، اللي خلاص يتكلم عن الجهاد ده يبقى غلطان. لا طبعا. وشوف ابن القيم وهيجي معانا كلامه في مراتب الجهاد وتقريره لهذا الامر في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. فالجهاد في سبيل الله من اجل القربات، وليس اقل من المرء من ان هو إن عجز فعلا عجزا شرعيا عن أن يجاهد وأن يقوم بهذا الواجب وبهذه العبادة الغالية التي لا يعدلها شيء من أعمال البدن. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، فكيف لإنسان قرأ كل هذه الفضائل، فضائل الجهاد، وعلم كل هذه المزايا أن الدرجات اللي أعد الله عز وجل للمجاهدين، ثم لا تتوق نفسه إلى الجهاد في سبيل الله؟ ده معناه أن عنده خلل قلبي. فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق والعياذ بالله. حديث أخرجه مسلم، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع المحرمة اللي هو بيعتين في بيعة، وكأنها محلل للربا، محل يعني تحايل، صورة تحايل على الربا يعني. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني بقى عنده مواشي بيسير خلفها يصلحها، أو أخذ أذناب البقر كناعة عن الحرث، حرث الأرض، ورضيتم بالزرع، عشتم بقى في الفلاحة والاستقرار والكلام اللي هو ركون للدنيا، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط عليكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ده أخرجه أبو داود في كتاب البيوع وصححه الألباني بمجموع طرقه. وللحث على الاستعداد للجهاد في سبيل الله تعالى، ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. ولذلك رؤية عقبة بن عامر وهو شيخ كبير، كبر في السن جدا، وهو يشتد بين غرضين، يعني حاطط الغرضين كده واللي بيرمى بالسهام، فيشتد بين غرضين، يرمي من هنا ويرجع يرمي من هنا. فقيل له في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. إذن إذا أردت أن تتكلم عن قضية الجهاد في سبيل الله، فأولا لابد أن تطرح أهمية الموضوع، ثانيا لابد وأن نقرر أن حب الجهاد فرض وأن كراهيته نفاق، ثالثا نقرر فضائل الجهاد في سبيل الله والحرص على الشهادة في سبيل الله، ثم ندلف إلى ما هو الجهاد، إيه بقى هو الجهاد، إذا كان بقى دي الفضائل الكبرى والأهمية القصوى لهذه الشعيرة من الشعائر الإسلام، إيه هو بقى الجهاد. يقول تعريف الجهاد لغة وشرعا: الجهاد لغة هو بذل الوسع، بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل، هو بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل. ده في اللغة، لو قلت الإنسان في اللغة جاهد يعني بذل كل ما يمكنه. وتعريفه في الشرع هو بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين والمرتدين والبغاة ونحوهم لإعلاء كلمة الله تعالى. يبقى هو هنا هيجيب إيه معنى الجهاد شرعا؟ بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار والمعاندين والمحاربين والمرتدين والبغاة، دول أصناف من يقاتلون ويستحقون القتال. بس فيه جزء مهم جدا في التعريف، هو كلمة إيه؟ لإعلاء كلمة الله. طب اللي هيقاتل الكفار عصبية، ده ليس جهادا. اللي هيقاتل الكفار لمصلحة لمغنم فقط، يعني بدون إعلاء كلمة الله، من قاتل لا ينوي إلا عقالا فهو له خلاص. وكذا من قاتل البغاة أو قاتل بعض المرتدين لأنهم قتال عصبية، بيضرب لها مثال ابن تيمية يقول لك كقتال قيس ويمن، قبائل بتتقاتل على عصبية قبلية مش ملهاش دعوة بأي إيه، بأي معنى شرعي ولا لإعلاء كلمة الله عز وجل، يبقى ساعتها إيه؟ هذا ليس جهادا شرعيا. طيب هل الجهاد يطلق على بعض هل الجهاد في يطلق على أعمال أخرى غير القتال؟ ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حديث عند أبي داود صححه الشيخ الألباني: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقول الله عز وجل في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. عامة المفسرين على أن المقصود هنا بالضمير وبه بالإيه؟ بالقرآن. وجاهدهم به، لأن الآية مكية سورة الفرقان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى الجهاد عند إطلاقه كما يقول ابن حجر في فتح الباري، عند الإطلاق ينصرف إلى القتال في سبيل الله، قتال الكفار في إعلاء كلمة الله. طيب، وإن كان يطلق شرعا على جهاد النفس، ويطلق شرعا على مقاومة أهل الشر والبدع والفساد. يبقى ده تعريف الجهاد لغة وشرع. حكم الجهاد بقى يأخذ لنا وقت، فإن شاء الله نستكمل في المرة القادمة بإذن الله. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.